الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. السلم في لغة أهل العراق، السلم في لغة أهل الحجاز، والسلف في لغة أهل العراق. فأهل الحجاز يقولون له السلم، وأهل العراق يقولون له السلف. أهل الحجاز يقولون له السلف، وأهل العراق يقولون له السلم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أسلف فليسلف، من أسلم فليسلم، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلم في تمر فليسلم، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وفي رواية البخاري: من أسلم في شيء، من أسلم في شيء فليسلم. والمشهور أن السلم لغة أهل الحجاز، وأن السلف لغة أهل العراق، هذا هو المشهور. فيسمى إذن سلما ويسمى سلفا، وهو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، تعجيل الثمن وتأخير المثمن. فيعجل الثمن في مجلس العقد ويؤخر مثمنه، فيقول له مثلا: أعطيك 100,000 ريال الآن في هذا المجلس، وتعطيني بعد 6 أشهر 100,000 أو تعطيني 50 طنا من التمر، 50 طنا من التمر. فيقبض الدراهم في مجلس العقد، ويكون في ذمته 50 طنا من القمح. وسمي سلما لأن الثمن يسلم في مجلس العقد، وسمي سلفا لأن الثمن يقدم، فللتقديم يسمى بالسلف، وللتسليم في مجلس العقد يسمى بالسلام، يسمى بالسلم. إذن هو تسليم الثمن وتأخير المثمن، وتأخير المثمن. فيقول له: هذه 100,000 ريال، 100,000 ريال خذها في مجلس العقد، وتسلمني مثلا 100 طن من القمح بعد سنة، 100 طن من القمح بعد سنة. ولا شك أن المزارعين وغيرهم قد يحتاجون لمثل هذه المعاملات، فيتوسعون بالدراهم حيث أنهم يكونون منشغلين بزراعتهم ويحتاجون إلى دراهم لقيام هذه المزارع، والتاجر يأخذ هذه السلعة بثمن أقل، بثمن أقل، لأنه يقدم الثمن، يقدم الثمن، فيتوسع بذلك المسلم والمسلم إليه، يتوسع بذلك المسلم الذي هو التاجر والمسلم إليه الذي هو كنحو مزارع وغيره. فيقول المؤلف هنا: باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. هذا هو تعريفه، عقد على موصوف في الذمة كمئة طن من القمح من النوع الجيد، من النوع الجيد، موصوف في الذمة مؤجل إلى سنة، هذه الأطنان قد أجلت إلى سنة، بثمن مقبوض بمجلس العقد، بثمن مقبوض بمجلس العقد. إذن هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، أو كما قال المؤلف هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. هذا تعريف آخر وكلاهما بمعنى. ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف، يصح بألفاظ البيع لأنه بيع، فحقيقته البيع، حقيقته البيع. فلو قال بيعني 100 صاع من التمر إلى سنة بـ1000 ريال حاضرة الآن، قال بيعني، يصح لأن حقيقته أي السلم أنه بيع. أو بلفظ السلم، أسلمني أو سلمني 100,000 ريال وأسلمك أو أسلمك 100 طن من القمح بعد سنة. أو أن يقول له سلفني، سلفني 100,000 ريال وأعطيك 100 طن من القمح بعد سنة. فيصح إذن بألفاظ البيع ويصح بلفظ السلم والسلف. قال بشروط 7، ولما كانت حقيقته هي أنه بيع، هي أنه بيع، فهذه الشروط 7 زائدة على شروط البيع التي تقدمت. إذن يصح بشروط 7 زائدة على شروط البيع، يصح بشروط 7 زائدة على شروط البيع. يقول: أحدها، هذا هو الشرط الأول، انضباط صفاته، انضباط صفاته بمكيل، أي كمكيل، بمكيل المراد أي كمكيل، فالأولى أن يقول كمكيل أو من مكيل. انضباط صفاته بمكيل، كأن يقول بـ100 صاع من التمر، التمر يكال أو موزون، وموزون الموزون كالسكر مثلا، يقول بـ100 كيلو جرام مثلا من السكر، من السكر، أو بـ100 رطل من السكر، ومذروع كالقماش بـ100 متر من القماش ويصف القماش. إذن لا بد أن تنضبط صفاته كمكيل وموزون ومذروع، لأنه إن لم يكن الأمر كذلك وقعت المنازعة، وقعت المنازعة، لأن إذا لم يكن له قياس، إذا لم يكن له قياس فإنها تكون المنازعة، فقطع للمنازعة لا بد أن يضبط بقياس، يضبط بقياس. كمكيل وموزون ومذروع. يقول: وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول إلى أن قال: فلا يصح السلم فيه. يقول: إذا كان المعدود إذا كان معدودا مختلفا إذا كان معدودا مختلفا كالفواكه، الفواكه تختلف في الصغر والكبر، عندما نأتي إلى كرتون مثلا البرتقال أو التفاح نجد أن هذا كرتون أن الحبات فيه تختلف صغرا وكبرا. وكانت الفواكه تعد، كانت الفواكه تعد عدا، فقالوا لا يصح السلم في الفواكه لأنها تختلف، لأنها تختلف. كذلك البقول كالخضروات توضع حزما، يباع مثلا الكراث مثلا أو البقدونس أو الخس، هذه تباع حزما، فلو قال تعطيني مثلا 100 حزمة من الخس أو الكراث أو الجزر، فقالوا لا هنا، لأن الحزم تختلف، هذه الحزم تختلف كبرا وصغرا، الفواكه كذلك تختلف كبرا وصغرا. وعن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية والأحناف أنه يصح وزنا، يعني لا مانع من السلم في الفواكه وفي البقول، وتوزن وزنا وتوزن وزنا، وهذا هو الراجح. فإذا أراد أن يسلم في البقول، بعض الناس من أصحاب محلات الخضروات يأتيه المزارع يحتاج الدراهم فيقول: خذ هذه مثلا 10,000 ريال، وإذا لقطت أو قصيت، إذا قصصت البقول مثلا من يحدد له يعين من الخس، فتعطيني مكان 10,000 مثلا، تعطيني 5,000 حزمة، الحزمة بريالين، وخذ هذه 10,000. المذهب لا يجوز ولو وزنا، ولو وزنا، وعلى القول الثاني يجوز، لكن نقول لا تقول 5,000 حزمة، وإنما قل مثلا 100 كيلو 1,000 كيلو، لأن إذا أعدنا الأمر إلى الوزن نعم زال ما نخشاه من التفاوت الذي يكون بين الحزم، قد يعطيه 5,000 حزمة صغيرة ويقول لا أنت هذه صغيرة أنا أريد كبيرة أو أريد متوسطة، فيقع الخلاف، واضح؟ وعن أحمد رواية أنه يصح عددا، يصح عددا، وهذا قوي، لأنه يمكن أن يقول إنها متوسطة أو يقول كبيرة ويكون هناك عرف، فإن كان هناك عرف لقدر الحزم وكان التفاوت يسيرا فلا بأس، لا مثل التفاح أو البرتقال، التفاوت يسير، التفاوت يسير. ولذا لو أن الناس يشترون من المحلات بالعد جاز، ولم يقع بينهم وبين البائع خلاف هذه كبيرة وهذه صغيرة، لأنها متقاربة والتفاوت بينها يسير في مثل الفواكه، في مثل الفواكه. وعلى ذلك فإذا بيعت عددا وكان التفاوت يسيرا، كان التفاوت يسيرا كما يوجد الآن في المزارع التي تشرف عليها الشركات ويكون النمو بينها واحدا إلا شيئا يسيرا من التفاوت، فهذا الصحيح أنه يصح، أنه يصح العدد، كذلك الحزم لو كانت الحزم هناك عرف في تحديدها هناك عرف في تحديدها فالراجح أنه لا مانع. يقول هنا والجلود والرؤوس. الجلود والرؤوس الجلود تباع، فلو أنه قال خذ هذه 10,000 ريال يقول ذلك لجزار وأعطني بعد شهر مثلا أو بعد شهرين أعطني 1,000 من جلود الأغنام، ويحدد النوع مثلا من الغنم النعيم أو يعني من الشياه أو من المعز، حدد النوع. فقال المؤلف هنا لا يجوز هذا، لا يجوز، وهو المذهب. قالوا لأن أطرافها تتفاوت، الأطراف تتفاوت ليست متساوية في الأطراف، والرؤوس كذلك تتفاوت يعني بينها تفاوت. وقال المالكية وهو رواية عن أحمد يصح، لأن التفاوت يسير، التفاوت الذي يكون بين الجلود يسير مغتفر، لا تقع بمثله منازعة. وكذلك التفاوت الذي يكون بين الرؤوس، وهذا أرجح. قال والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس. يقول الأواني المختلفة الرؤوس مثل الزير الذي يوضع فيه الماء، تجد الذي يصنع هذا يحصل بين زير وآخر شيء من التفاوت. كذلك الذين يصنعون في غير المصانع، الآن المصانع دقيقة، لكن كانوا يصنعون صناعة يدوية، فتجد أن الرؤوس تختلف. فقالوا لا يجوز لوجود التفاوت. والقول الثاني وهو وجه في المذهب أنه يصح، لأن التفاوت يسير مغتفر، وهذا هو الراجح، فالتفاوت يسير. إذن لا بد من انضباطه. الآن إذا كان الشيء يكال مثل السكر، يوزن مثل السكر أو يكال مثل التمر، نعم نعلم أنه لا تفاوت. لكن إذا كان الشيء مثل الجلود ومثل الخضروات ومثل الفواكه ومثل الأوساط والقماقم، القماقم هذه والأواني مختلفة الرؤوس هذه، يحصل هناك تفاوت. فننظر هل هذا التفاوت تترتب عليه منازعة أم لا. فإن كان يسيرا فالعادة أنه يغتفر فيه، وإن لم يكن يسيرا فلا يجوز، ولذا فالراجع أن بيع المعدود إذا كان التفاوت مثل الفواكه تفاوت يسيرا، مثل الآن الثمار التي تجنى من المزارع التي تشرف عليها شركات، تجد أن التفاوت يسير، فلا مانع أن يباع عدا سلما. وكذلك الآن الرؤوس في رؤوس الأواني منضبطة في المصانع، فلا مانع، فلا حرج أن تدفع للمصنع 100,000 ريال على أن يسلموك كذا وكذا من الآنية، وتصفها لهم، لأن المصانع منضبطة، ما يكون هناك اختلاف. ثم قال والجواهر. الجواهر ظاهر هذا، لأن الجواهر تختلف، فلا يصح السلم فيها. قال والحامل من الحيوان. يقول إن الحامل من الحيوان لا يصح السلم فيه، لا يصح السلم فيها، الحامل من الحيوان لا يصح السلم فيه. فلو أن رجل قال يا فلان هذه 10,000 ريال أسلمك إياها في مجلس العقد، وتعطيني بعد سنة ناقة حاملة، ناقة حاملة التي هي القحة، فهنا قال الحنابلة لا يجوز، لأن الحمل هنا غير متحقق، وقد تلد وقد لا تلد، وقد تلد وقد لا تلد. وعن أحمد أنه يصح، كما أنه يصح بيع الحيوان حال حمله، فيصح أن تبيع ناقة حاملة وقد تلد وقد لا تلد، فكذلك يصح السلم في ذلك، وهذا هو الراجح. فالراجح هو رواية عن أحمد أنه يصح، فإن قيل أنها قد لا تلد فنقول كذلك، لو ذهبت إلى السوق واشتريت ناقة حاملا فإنها قد لا تلد، قد لا تلد، وعلى ذلك فهذا لا يؤثر في البيع، ومثل ذلك في السلم. قال وكل مغشوش، وكل مغشوش، المغشوش يعني المشوب، يعني المشوب بغيره، كاللبن الذي يشاب بالماء، وليس مقصود هنا المغشوش المحرم، بل المقصود هنا ما فيه شوب من غيره، خلط من غيره كاللبن. فيقول هنا لو أنه باعه، رحمك الله، باعه لبنا مخلوطا بماء سلما فلا يصح، لأن قدر الخلط، قدر الخلط هذا غير متميز، غير متميز. يعني هذا الرجل قال لك أعطني 100 ريال وأعطيك بعد شهر مثلا أعطيك 5 مثلا أو 10 لترات من لبن المعز نحلبه عندنا، ولكن نزيده ماء، نزيده ماء، نخلط به الماء. فهنا لو باعه في السوق وقال أنا خلطت به الماء وخلطت قدر كذا مثلا من الماء، هذا جائز، ليس من الغش المحرم. مثل أن الألبان التي تباع في الأسواق كثير منها يخلط به الماء، لكن الذي ينهى عنه لا يبين هذا، لا يبين هذا للمشتري. فالمقصود هنا أنه قال أعطيك 10 لترات من لبن المعز المخلوط المشوب المغشوش بالماء، هل هذا متميز؟ ليس متميزا، ولذا فإن هذا يورث نزاعا فلا يجوز، لأنه غير متميز، واضح؟ لكن الآن الشركات التي تبيع تبين لك القدر، فيكتبوا مثلا 10% ماء مثلا، فالآن هو متميز، متميز، ولذا ما دام أنه متميز فهو جائز، يعني ما دام أن قدره معروف، قدر هذا الغش أو هذا الشوب والخلط أنه معروف، فالراجح أنه جائز. قال وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه. ما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية، الغالي أخلاط من الطيب، أخلاط من الطيب، يعني كما يعبر عنها الآن طيب مخلط من العود، من العنبر مثلا، من المسك، يجمع أخلاطا من الطيب، هل هذه متميزة؟ ليست متميزة، فلا يجوز، فلا يجوز كالمسألة السابقة. مثلها أيضا المعاجين، المعاجين التي تدهن بها اليد أو غيرها من عدة أخلاط تجمع، أو الأدوية الشعبية التي تكون على هيئة معجون جمع فيه عدة أنواع، فلا يجوز السلم. ليس في البيع الكلام، الكلام هنا في السلم، فلا يجوز السلم فيها. قالوا لأنها غير متميزة، غير متميزة. لكن الآن المصانع تميز لنا، تقول ما نسبته كذا مثلا من المسك، وما نسبته كذا من العنبر، وما نسبته كذا من العود. فإذا كانت هذه الأخلاط متميزة فهذا قطع للمنازعة، فلا حرج، فلا حرج في ذلك، هذا هو الصحيح. قال وما خلطه، قال ويصح في الحيوان. الحيوان إذا كان حاملا، فتقدم تقدم الكلام أن الحنابلة يمنعون من هذا، وعن أحمد أنه يصح الحامل من الحيوان. لكن هنا في الحيوان نفسه قال خذ هذه 5000 ريال، 5000 ريال وتسلمني بعد شهر، هذه سلمتك إياها 5000 ريال في مجلس العقد سلفا، وتسلمني بعد شهر حاشيا عمره سنة سمين تصف، لا بأس بذلك. بعض الناس يأتي إلى صاحب الإبل الذي يبيع من نتاجه فيقول خذ هذه 5000 ريال ما دام أن إبلك ترعى، أنا أريد من نتاجها وأطمئن إلى هذا اللحم التي ترعى صاحبته، فخذ هذه 5000 ريال وبعد شهر تكبر هذه، بعد شهر تعطيني حاشيا، تعطيني حاشيا. قد لا يكون الحاشي منها يعني، لكنه قد يشترط أن يكون قد رعى، وإلا فسيأتيكم إن شاء الله أنه لا يشترط، أنه لا يصح أن يكون بستان بعينه، لأنه قد مثل هذه الحشو قد تموت، قد تموت، لكنه يذكر موصوفا في الذمة، ها موصوفا في الذمة، فيقول حاشيا وزنه كذا، أو حاش إذا كانوا يزينون الحيوانات كما في بعض البلاد، وإذا كانوا لا يزينونها فيقول سمين، حاشي سمين. وقد يشترط أنه يرعى، هذا شرط، والمسلمون على شروطهم، فيقول هنا هذا جائز. إذن السلم في الحيوان جائز، ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، استسلف بكرا ورده خيارا رباعيا عليه الصلاة والسلام. قال والثياب المنسوجة من نوعين، ثياب تنسج من نوعين مثلا من الصوف ومن القطن، قالوا لأنها متميزة، لأنها متميزة. ولذا قلنا على الصحيح أن الغش الشوب المتقدم إذا كان متميزا فيصح، إذا كان معلوما قدره فيصح. فهنا يقول الثياب إذا كانت من نوعين، خلطت من نوعين، نسجت من نوعين، فيصح لأنها متميزة. قال وما خلطه غير مقصود كالجبن. الجبن فيه خلط، ما هو الخلط الذي فيه؟ الإنفحة أو الإنفحة، الإنفحة أو الإنفحة، الإنفحة أو الإنفحة، فهذا خلط، هذا خلط، لكنه خلط غير مقصود، خلط غير مقصود. يقول وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر. التمر يكون فيه خل، فهذا الخل الذي مع التمر ليس مقصودا، ليس مقصودا، وعلى ذلك فلا يؤثر، وعلى ذلك فلا يؤثر لأنه غير مقصود. قال والسكنجبين. السكنجبين هو سكر فيه خل، فالمقصود هو السكر، وأما الخل فليس بمقصود، ونحوهما مما يكون فيه خلط غير مقصود. نعم. الثاني ذكر الجنس. الجنس كتمر، والنوع كالعجوة أو السكر. فلو قال 100 صاع من التمر فقط ولم يذكر نوعه هل يصح؟ لا يصح، لأنه قد يأتي له بتمر من نوع رخيص فيحصل بينهما الخلاف وتحصل بينهما المنازعة. إذن لابد أن يذكر الجنس والنوع، فيقول ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرة. كل وصف كاللون، بعض السلع تختلف في اللون والجودة والرداءة. يقول من النوع مثلا الآن يقول الملكي أو النوع المتوسط أو النوع الجيد، واضح؟ إذن لابد أن يذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. لكن إذا كان الوصف لا يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، يعني اختلاف يسير، هذا لا يلتفت إليه، هذا لا يلتفت إليه. قال وحداثته وقدمه. وحداثته وقدمه، يقول تمر قديم أو تمر جديد، أو تمر جديد، تمر إنتاج هذه السنة أو تمر إنتاج السنة الماضية. الأرز، الأرز بعكس التمر، الأرز يرغب الإنتاج القديم، فإذا لابد أن يبين. ولا يصح شرط الأردى والأجود، بل جيد وردي. يقول لا يصح أن يشترط الأردى، يقول خذ هذه 10,000 وتأتيني بعد سنة ب5,000 كيلو من التمر الردي. الردي هذا جائز، لكن لو قال أردى أنواع التمر فقال المؤلف هنا لا يصح. وكذلك لو قال أجود قال المؤلف لا يصح، لأن هذا يقول هذا هو الأجود والآخر يقول لا الأجود غيره، أنا رأيت في السوق أجود من هذا، فيختلفان. فيقول هنا يصح أن يقول جيد أو ردي، لكن لا يقول الأجود والأرداء. وقال الموفق يصح أن يشترط الأرداء لا الأجود، الأرداء. قال يصح لأنه يعطيه ما هو فوقه، يعطيه ما هو فوقه. واختار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه يصح هذا الشرط الأرض والأجود جميعا، قال لأن هذا يعرف بالعرف. العرف تجد الآن أصحاب التمور عندهم هذا النوع هو الأرض، أرض أنواع التمر في البلد هو هذا، ويقولون أجود أن أنواع التمر في البلد هو هذا. فالعرف هناك أرض وأجود، والعرف محكم. إذن المشهور في المذهب أنه يشترط أن هذا جيد أو ردي، وليس له أن يقول الأردى أو الأجود. والراجح هو اختيار الشيخ عبد الرحمن، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه يصح، لأن في العرف ما هو أجود وأردى. الآن في السوق ليس هناك ما هو أجود أنواع الأرز وأردى أنواع الأرز، فيه إذن هناك عرف فيرجع فيه إلى العرف. فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله أي وقت حلوله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. إن جاء بما شرط، جاءه بتمر من السكر وكان الشرط أن يكون جيدا، فأتاه بتمر سكري جيد، بتمر سكري جيد، وقد يشترط اللون، أحيانا أنواع التمور تختلف ألوانها، بعض الأنواع تختلف ألوانها، فشرط عليه لونا معينا وله أثر في السعر، فأتاه بما شرط ألا يلزمه أن يقبل؟ يلزمه، لأنه قد وفاه حقه. وإن جاءه بما هو أفضل ألا يلزمه؟ يلزمه أن يقبل، لأنه إن رده فهو عناد ومكابرة. شرط أن يكون التمر سكريا جيدا أو خلاصا جيدا، فأتاه بما هو أجود من هذا، أو شرط أن يكون رديئا فأتاه بجيد، ألا يلزمه أن يقبل؟ يلزمه، لأنه أعطاه نعم ما هو أفضل، أعطاه ما هو أفضل. ولو قبل محله، الاتفاق أن يكون بعد 6 أشهر، فأتاه به بعد 5 أشهر، ألا يلزمه القبول؟ يلزمه القبول. لكن قال ولا ضرر في قبضه، ولا ضرر في قبضه، ما في ضرر في القبض، لكن لو كان فيه ضرر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. اشتريت من رجل فاكهة، فاكهة، واشترطت أن يكون التسليم بعد 6 أشهر، فأتى بها بعد 5 أشهر، أتى بتريلات محملة بالفاكهة بعد 5 أشهر، لكنك أنت لم تتجهز بالثلاجات، أو كان ثمنها في ذلك الوقت رخيصا، لأن الفاكهة يغلو ثمنها في أول الموسم ويرخص في وسطه. فالمقصود أنه يلحقك ضرر في الاستلام، فقلت له أنا اتفقت معك على 6 أشهر، واستلامي لها الآن قبل شهر من الموعد هذا فيه ضرر علي، قد تجلس الثلاجات شهرا وهي تشتغل، وهذا يكلفني، الناس ما يطلبونها في هذا الوقت، وأنا اتفقت معك بعد 6 أشهر، فلك أن ترد، لك أن تردها، وتقول تأتي لي بعد 6 أشهر كالاتفاق تماما. لكن إن كان لا ضرر عليك فيلزمك أن تقبل، يلزمك أن تقبل، لأنه أتى لك بالشيء قبل أجله، قبل أجله، فيلزمك القبول، لأن رده إن لم يكن هناك ضرر فهو عناد ومكابرة. قال الثالث، هذا الشرط الثالث، ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. لا بد أن يذكر قدره بكيل، كأن يقول 100 صاع، أو بوزن أن يقول 100 مثلا كيلو جرام، أو ذرع يقول 10 أذرع. وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. السكر قلنا إنه يوزن، والتمر قلنا إنه يكال. لو أسلم بالتمر وزنا أو أسلم بالسكر كيلا فقال إنه لا يصح. وعن أحمد وهو اختيار موفق الدين ابن قدامة أنه يصح، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأن المقصود معرفة قدره، معرفة قدره، وقد حصل. فالراجح أنه يصح بيع الموزونات كيلا سلما، وبيع المكيلات وزنا سلما. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، ذكر أجل معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتقدم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يكون الأجل معلوما، لأنه إن لم يكن الأجل معلوما كان في ذلك غرر وجهالة، وأورث هذا خصومة ونزاع. فلو قال له خذ هذه 10,000 ريال وتعطيني تمرا قدره كذا من الجنس الفلاني والنوع الفلاني متى شئت، بعد سنة أو سنتين أو 10 أو 20، نقول لا يجوز، لابد أن يكون إلى أجل، لابد أن يكون إلى أجل معلوم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل، إلى أجل معلوم. فلا بد إذن من تحديد الأجل. قال فلا يصح حالا، لا يصح حالا، لا يصح، لأن السلم حقيقته أن يكون المثمن، أن تكون السلعة مؤجلة، ولذا تقدم أنه تعجيل الثمن وتأخير المثمن. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح إن كان ملكه وعليه فيكون بيعا، يكون بيعا، يعني إن لم يكن سلما فهو بيع. فيقول له، فيقول له أعطني 100,000 ريال وأعطيك 100 صاع وأعطيك 100 طن من القمح الآن في المجلس، وال100 طن من القمح يملكها، يملكها، فقد باع ما يملك، فقد باع ما يملك، وهذا إن لم نسميه سلما أو سلفا فهو بيع، فهو بيع لا محذور فيه. فيقول هنا وذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، لابد أن يكون له وقع في الثمن، كالشهر والشهرين، كالشهر والشهرين. وعليه فلو قال أعطني 100,000 ريال وأعطيك بعد أسبوع 100 طن من القمح، قالوا فلا يجوز، لأن الأسبوع ليس له وقع في الثمن، الذي له وقع في الثمن الشهر. إذن المذهب أنه لا بد أن يكون إلى أجل، ولا بد أن يكون الأجل هذا شهر فما فوق، لأن هذا هو الذي له وقع في الثمن. وعند الأحناف أنه يصح إن كان نصف يوم فأكثر، يعني حتى لو كان نصف يوم فيصح، وهذا هو الراجح، لأنه لا محذور فيه، لا محذور فيه. أعطني 100 ريال الآن وأنا آتيك بعد ساعة أو ساعتين أو في آخر النهار أعطيك 100 صاع مثلا من التمر، ليس في هذا أي، ليس في أي، في هذا أي محذور. إذا جاز تأجيله إلى سنة فيجوز أن يؤجل إلى نصف، إلى نصف يوم. وتقدم أن شيخ الإسلام يجيز أن يكون حالا في المجلس، لكن إن ملكه كما تقدم. يقول نعم، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. نعم، بسم الله.